والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، روى مسلم في صحيحه من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أن حنظلة الأسيدي مشى في طريقه فوجد أبا بكر رضي الله عنه فقال له: يا أبا بكر، لقد نافق حنظلة. فقال أبو بكر: وما ذاك؟ ما الذي تقوله؟ فقال له: نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عيني، فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الأزواج وانشغلنا بالضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: يا حنظلة، والله إنني لألقى مثل ذلك، فهيا بنا إلى رسول الله، هيا بنا إلى الطبيب المعالج لنتحدث معه ليشخص لنا الدواء لهذا الداء العضال. وإذا بحنظلة يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يهو يا رسول الله، لقد نافق حنظلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال له: يا رسول الله، نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة أو النار كأن رأي عيني، يعني كأننا نشاهد الجنة وكأننا نشاهد النار كأن رأي عيني، فإذا ما خرجنا من عندك يا رسول الله انشغلنا بالأولاد وانشغلنا بالضيعات وانشغلنا بالتجارات ونسينا كثيرا. وهذا هو حال الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة اذكر فيها ربك، ساعة حافظ على الصلوات، ساعة اخلو بربك عز وجل، وساعة انشغل بالتجارات وانشغل بالأعمال، لأن الدين يأمرنا أن نحصل الدنيا والآخرة. نعم، هذا هو ديننا. بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أنكم تداومون على هذه الحالة لصافحتكم الملائكة في الطرقات بل وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة. فينبغي للمسلم أن يتمسك بالطاعة وأن يحافظ على الطاعة وأن يذكر الله عز وجل على كل حال. قال الله: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. بل اسمع إلى هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم، يعني على أفضل الأعمال، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ فقال الصحابة: نعم يا رسول الله، دلنا يا رسول الله، أخبرنا يا رسول الله، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة والورق، يعني المال. قالوا نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله. فذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال. هل تعلم أن ذكر الله عز وجل، الله أمرنا بذكره، بل هذه آخر وصية أوصى بها الله عز وجل هؤلاء الحجاج الذين يقفون على عرفات؟ أمرهم الله عز وجل بذكر الله، فقال الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، اسمع اسمع، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لأن الإنسان حينما ينزل من على عرفات دائما وأبدا ينشغل بماذا؟ ينشغل بالدنيا، ينشغل بالأولاد، ينشغل بالأهل إلى غير ذلك. فقال الله اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فينبغي علينا أن نذكر الله عز وجل على كل حال. وأختم بهذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: مثل الذاكر لله، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فالذاكر لله حي، والغافل عن ذكر الله ميت. وأنا أقول الذاكر لله حي، وإن حبست منه الأعضاء والجوارح، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك ما بين الأحياء. أسأل الله جل وعلا